حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بتغمض عينك وبتحلم، بتغمض عينك وبتحلم علشان عايز تبقى نجم، علشان عايز تبقى نجم. بتاخد الخطوة وبترجع، بتاخد الخطوة وبترجع في سيفن ستار، مش هتندم. هتبقى نجم لامع، هتكسر المواقع، هتبقى ترند طالع في سيفن ستار، هتكون مشهور. احنا مش زي غيرنا، في عروض ما فيش بديل، وكمان هتغني على اي لون، على اي لون. واحد العرض جاحد، اتنين هتبقى نجم الجماهير، عندنا هتوفر كتير، تلاتة لو عايز تكون مشهور تعالى على سيفن ستار على طول، اربعة وهتشيل هم يا غالي، سعر الاغنية هنا مش عالي، خمسة وخمسة على كل عين، في كليب هدية مع تراكين، الستة حتى لو هتغني هندي، العدة جاهزة وترندك عندي، والسبعة ولع هنا الكلام، خلصانة غير اي شركة مش تمام. تمانية السعر في حتة تانية، حتى لو انت في اخر الدنيا، التسعة العشرة والعشرة الكرام حصريا هتبقى على موقع دي جي كيمو. تحياتي، أخوكم سامر المدني.